اللي هيعمله الحالف الإطعام يكفر، الكسوة تكفر، العتق تكفر، العتق تكفر، ماشي كده؟ الذي يكفر اليمين المنعقدة إذا حلف فيها الحالف. الحالف دي مش فاعل يكفر، هي فاعل حلف، ماشي كده؟ وفاعل يكفر اليمين واحد من الثلاثة، لأن ربنا قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. يبقى في تخيير، الشرع خيره حسب ما يريد، طالما أن الشرع لم يجعل ذلك مرتبا بلفظ صريح فله أن يختار ما شاء، إطعام أو كسوة أو إيه أو عتق رقبة. الأصل في أو أنها للتخيير، ما لم يكن هناك دليل من خارج يدل على الترتيب، ولكن الأصل فيها ليه؟ التخيير. عشان كده لو كان دليل الترتيب محتملا عمل بالتخيير، ان اذا وردت فيها او ماشي كده. يعني احنا عندنا في اتفاق على ان في تخير هنا وترتيب، لان ربنا قال فمن لم يجد فصيام 3 ايام، يبقى التخير بين الثلاثه والترتيب مع الصيام، فلا يجوز ان يبدا بالصيام مع امكانيه واحد من الثلاثه. من لم يجد واحد من الثلاثة، مش يقول طبعا انا ما لقيتش العتق هنتخذ الصيام، ما لقيتش العتق لقيت الايه؟ لقيت الاطعام، لقيت الكسوة، فانت تختار واحد من الاثنين حتى لو كان بلدكم ما فيهاش عبيد. ليس انك اذا فقدت واحدا من المخيرات بينها انتقلت الى المرتب بعدها، بل تختار من الثلاثة. في حاجات فيها اختلاف في الترتيب وجوبا، زي كفارة الفطر في رمضان، كفارة الفطر في رمضان، ماشي كده؟ الجماع عند من يقول الجماع هو المفطر، والأكل والشرب أو أنواع المفطرات عند من يقول بأنها مثل الجماع، ماشي كده؟ عندنا حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم 2 شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. ده أوسع من الحديث الذي فيه الترتيب، لأنه بيصرح بالإيه؟ بالتخيير. علشان أقول إن دول مرتبين لازم يكون الحديث اللي فيه الترتيب صريح في الترتيب، ماشي كده؟ نقول عشان يجب يبقى يجب ان يكون صريحا في وجوب الترتيب، وممكن يبقى في ترتيب بس على الاحتمال اذا كان الدليل فيه الاحتمال. يبقى احنا عندنا الاصل في الموضوع الرواية بتاعت ايه؟ او ماشي كده. ولان الدليل بتاع الترتيب دليل محتمل ليس نصا في وجوب الترتيب، لأنه قال هل تجد ما تعتق رقبة، هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين، قال فصم، قال فأطعم 60 مسكينا. طب ده من الرسول سأله السؤال ده، يعني صريح في الترتيب ولا محتمل؟ هو بيرتب بالتأكيد، ماشي؟ بيرتب، بس صريح في وجوبه ولا يحتمل الاستحباب؟ يحتمل. لأن الصيغة دي استعملت في غير وجوب الترتيب. صيغة إيه؟ كعب بن عجرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد شاة؟ هل تستطيع؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 6 مساكين، أن تصوم 3 أيام؟ قال لا. قال فأطعم ستة مساكين ثلاثة أصابع من تمر، مع الإجماع على أن الثلاثة إيه مخير فيها، ولكن الأفضل أنها تتم بالترتيب ده. ورد زيها كده، فعشان كده قلنا المستحب للي بيفطر عمدا في رمضان ان هو ايه يبدأ بالعتق، فان لم يجد فيصوم، فان لم يستطع فايه فيطعم. طب ولو عايز يستسهل نقول له يجوز تستسهل، لان الصيغة في حديث ابي هريرة ليست صريحة في الايه في وجوب الترتيب، لانها استعملت الصيغة دي في حاجة مش ترتيب فيها ايه ليس بواجب. والاصل براءة الذمم اي حاجة من اللي ورد فيها الحديث بتاع ابي هريرة بالتخيير انه خيره بوضوح، وما عندناش نص عام زي نص الظهار اللي ما يحتملش الا الترتيب. قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى ما ينفعش ينتقل الا ايه الا بعد ان يعجز عن التي قبلها. وكذلك في الترتيب والتخيير بين الثلاثة وبين الصيام. تأخير العتق ايه؟ تأخير العتق هنا في الدليل على عدم الترتيب اللي هو بلد من اسفل. لا، الدليل على عدم الترتيب هو صيغة اول. ما تعتبرش من الدليل بتاع عدم الترتيب. لا، دي دليل حتى لو في الاخر. يقول هذه الثلاثة مرتبة ترتيبا تصاعديا. اي تبدأ من الادنى للاعلى، فالاطعام ادناها. والكسوة أوسطها والعتق أعلاها. قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين فكفارته إطعام 10 مساكين صح يا شيخ؟ 10 مساكين إطعام 10 مساكين إطعام 10 مساكين. أنا غلطان يعني؟ مش. فإطعامه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. حكمة الكفارة الحنث خلف وعدم وفاء، فتجب الكفارة جبرا لهذا. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.